خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. ورجل هذه الحلقة هو الطفيل ابن عمرو الدوسي، سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب، وواحد من أصحاب المروءات المعدودين، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، شاعر أديب وذكي فطن. إنه الطفيل ابن عمرو الدوسي. غادر الطفيل منازل قومه متوجها إلى مكة. في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لربه، وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيلة. ولنترك الحديث للطفيل رضي الله عنه ليروي لنا قصته بنفسه، فهو أعلم الناس بها. يقول: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمع منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق به بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. فما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بالأصنام التي كانت حولها، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيئا من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعضا مما يقول، فسمعت كلاما حسنا، وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسن قبلته، وإن كان قبيحا تركته. ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته، حتى إذا دخل داره دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فعرض علي أمرك، فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر من القرآن. وهنا عزم الطفيل رضي الله عنه أن يعود إلى قومه، لا لشوقه إليهم ولا ليبقى فيهم بقية عمره، ولكن ليدعوهم إلى التوحيد، وإلى أن يتركوا ظلام الكفر ويسيروا معه في نور الإيمان. عاد رضي الله عنه وظل في قومه وقتا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله، ولكن غلب على قلوبهم الكفر والعصيان، فلم ييأس رضي الله عنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبرهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم للإسلام، فرجع إليهم رضي الله عنه ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، لكن هذه المرة عاد ومعه 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم. وظل الطفيل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولما آلت الخلافة من بعده إلى الصديق رضي الله عنه وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه ممن خرج لحرب مسيلمة الكذاب ومن معه، وكان معه ابنه عمرو، واستشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة ولحقه ولده شهيدا بعد ذلك في معركة اليرموك. الفوائد في هذه القصة: الأولى، لا تعطي أذنك لأهل الضلال، وإذا أردت أن تعرف شيئا عن دينك فسل عنه أهل العلم الثقات. الثانية، لو بحثت عن الحقيقة بصدق سيهديك الله إليها. الثالثة، ما يكيده أهل الكفر للمسلمين ينقلب عليهم والله غالب على أمره. الرابعة، إذا هداك الله للحق فخذ بأيدي من تحب معك في طريق الحق. رضي الله عن الطفيل وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا معهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.